بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس في المطالب وما يتصل بها، وفي ذلك بيان أصناف مبادئ العلوم وأصناف الحدود الوسطى. بعد أن أتم المصنف الكلام عن مجموعة من المطالب، منها ما بينه في الفصول السابقة فيما يتعلق بالمبادئ وكيفية تقسيم المواد التي تكون مبادئا للعلوم، شرع بعد ذلك في بيان المطالب التي ينبغي أن يسأل عنها أو التي ينبغي أن يواجهها السائل كي ينتقلوا منها إلى البحث عن تلك المبادئ التي تكون مناسبة لحلها. عليكم السلام ورحمة الله. وهنا المصنف بدأ بتعداد المطالب وبينها أو قسمها إلى قسمين، إلى مبادئ أساسية ومبادئ فرعية، وسوف يأتي الكلام في بيان المائز بين المبادئ الأساسية والمبادئ الفرعية، ولما وصفت تلك بالأساسية ولما وصفت تلك بالفرعية. أما المبادئ الأساسية أو المبادئ الأصلية فقسمها المصنف بقسمة أولى وبقسمة ثانية على حد بيانه. أما بالقسمة الأولى فتقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى مطلب ما، ومطلب هل، ومطلب لم. أما فيما يتعلق بهذا بالنسبة إلى التقسيم الأساسي، أنه في مطلب ما وفي مطلب هل وكلاهما، أو عفوا ومطلب لم، وكل من هذه الأمور الثلاث تقسم وتصنف إلى ما يسأل بها عن المطالب التصورية وما يسأل بها عن المطالب التصديقية. أما ما يسأل بها عن المطالب التصورية فهي خصوص ما من هذه الثلاث، وأما ما يتعلق بمطلب هل ومطلب لما فيسأل بها بحسب الاصطلاح المنطقي، وإن كان أنه بحسب اصطلاحات أخرى قد تخرج عن هذا الحد، أنه يسأل بها عن المطالب التصديقية فقط دون التصورية. هذا بالنسبة إلى التقسيم الأولي. وأما التقسيم الثاني، بالمناسبة أنه المصنف يتكلم بالمطالب الأساسية بهذا العنوان أحيانا، وبالمطالب الفرعية، وأحيانا بالتقسيم الأولي وبالتقسيم الثاني. ففي المطالب الأصلية أنه تكلم وبين التقسيم الأولي وهي هذه الثلاثة، وبعد ذلك يبين التقسيم الثاني، والمراد من التقسيم الثاني هو تفريع هذه الأدوات الأساسية أو المطالب الأصلية. أما بالنسبة إلى التقسيمات الثانية فما تقسم إلى قسمين بحسب ما مر عليكم في دراسة الجوهرية وفي دراسة الإشارات، بأن ما تقسم إلى قسمين، إلى ما الشارحة وإلى ما الحقيقية. والفرق بينهما بأن ما الشارحة إنما يسأل بها عن معنى الشيء قبل العلم بوجوده، وأما ما أنه الحقيقية هي التي يسأل بها عن حقيقة الشيء بعد العلم بوجوده. وليس فرق كبير أنه بينهما من حيث البيان، نعم، وإن كان هناك فرق كبير من جهة أخرى، إذ العلم بمعنى الشيء غير العلم بحقيقة الشيء. فلذلك كل منهما يمكن أن يقال أو يمكن أن يجاب عنه ببيان جنس الشيء، أو ببيان فصل الشيء، أو ببيان أنه خاصة الشيء بالانضمام مع جنسه أو بدون الانضمام إلى جنسه القريب. يعني بتعبير آخر أريد أن أقول بأنه من حيث الجواب لا فرق كبير بينهما، فكل منهما يمكن أن يكون على حد الحد التام، أي على صورة الحد التام، أو يكون على صورة الحد الناقص، أو تكون على صورة الرسم التام أو صورة الرسم الناقص. ولكن كل ما هنالك أنه إذا لم تكن تعلم بوجود شيء فإنما يكون الجواب يكون في بإزاء ماذا؟ يكون بإزاء معنى من المعاني، ويكون بإزاء مفهوم من المفاهيم الذي لم تعلم أن له حقيقة أو لا حقيقة له. فمن هذا الباب سميت بما الشارحة، أي أنها شرح لمفهوم أو شرح لإسم ليس لهما بإزاء قبل العلم بوجوده. وهذا بخلاف ما الحقيقية التي سميت حقيقية مع اتحاد جوابها مع ما الشارحة في بعض الأحيان سميت بما الحقيقية، إذ هي جواب عن حقيقة متعينة معلومة الوجود. فلذلك قالوا بأن أنه ما الشارحة أنه جواب ما قبلها للبسيطة يسمى بالشرح الإسمي، وما أهو تسمى بماء الشارحة، ونفسه بعد هل البسيطة التي تسأل عن وجود الشيء على ما سوف يأتي يسمى بالتعريف الحقيقي أو يسمى بحقيقة الشيء. وطبعا هناك كثير من التسامحات قد تقع في بيان التفريق بين مصطلح ثالث إضافة إلى مصطلح التعريف الإسمي أو والتعريف الحقيقي، وهو التعريف اللفظي، الذي يتميز هذا التعريف اللفظي بأنه ليس من قبيل بيان حقيقة الشيء مطلقا، يعني وليس أو بتعبير أدق ليس من قبيل إضافة معنى إلى المعنى المعلوم، وإنما يبقى نفس المعنى الحاصل باللفظ الأول وإنما يبدل بلفظ ثاني، كما يقال مثلا ما الغضنفر فيقال أسد، فلم تكن في التعريف اللفظي إلا زيادة لفظ واستبدال لفظ بلفظ، حيث لا يوجد معنى زائد عن المعنى الذي يحويه اللفظ الأول، فاللفظ الأول يشير إلى معنى واللفظ الثاني لا يشير إلى معنى ثاني وإنما يشير إلى نفس المعنى، ولكن المعنى في اللفظ الأول مجهول والمعنى في اللفظ الثاني معلوم وهو نفس المعنى. هذا هو ما يصطلح عليه بالتعريف اللغوي الذي يستعمل في الكتب اللغوية وليس من بيانات المنطقي أو من اختصاصات المنطقي بشيء. لماذا؟ لأن المنطقي إنما وظيفته هو الاغتنام وجود المبادئ للوصول إلى المطالب، أو بتعبير آخر تفصيل المعنى الإجمالي بمعان أخرى حاكي عنه، وهذا هو وظيفة المعقول الثاني المنطقي. إذ المعقول الثاني المنطقي أو بل المعقول الثاني المنطقي الذي هو مبدأ ما نحن فيه في علم المنطق وظيفته هو الكشف عن غيره من المعاني. لاحظ الكشف عن غيره من المعاني، يعني يوجد معنى ونستفيد من هذا المبدأ نستفيد منه كمعنى ثاني للكشف عن ذلك المعنى الأول. هذا هو المعقول الثاني المنطقي، هذه هي وظيفته، هو التوصل للمعاني. فلاحظ التعبير معنى نتوصل به لمعنى آخر، أما في التعريف اللغوي لا يوجد معنى نتوصل به لمعنى آخر وإنما يوجد لفظ يكشف عن وضع اللفظ الأول، يعني اللفظ الأول موضوع لمعنى ولكن هذا الوضع غير منكشف لنا. اللفظ الثاني وظيفته هو الكشف عن ذلك الوضع، وهذا بخلاف الشرح الإسمي أو التعريف الحقيقي. التعريف الإسمي أو التعريف الحقيقي كلاهما، التعريف الإسمي أو التعريف الحقيقي ليس من قبيل أن يكون الثاني كاشف عن وضع الأول، لا، وإنما يكون الثاني هو عبارة عن معنى مباين ومختلف للمعنى الأول حاكي عنه، مكاشف عن وضعه لا حاكي عنه. فمثال التعريف اللغوي ما ذكرنا، مثلا ما الغضنفر غير معلوم الوضع عندي فيقال له أسد الموجود في ذهنك، أما الشرح التعريف الاسمي والتعريف الحقيقي ليس من هذا القبيل، وإنما يقال ما الإنسان مثلا، أو حتى ما الغضنفر، يقال حيوان زائر مثلا، أو حيوان مفترس إلى آخره، أنه سواء على سبيل الحد التام أو الناقص، وكذلك الرسم التام أو الرسم الناقص. فيوجد معنى يحكي عن معنى، يوجد معنى يتوصل به للكشف عن إجمالي معنى آخر، وهذا بخلاف التعريف اللفظي. ما أدري واضح الفرق بينهم؟ التسامح الذي يحصل عادة، التعريف اللفظي أحيانا يسمونه بالشرح الاسمي، لأنه كلاهما يشترك بهذه الضابطة، كلاهما يشترك بخصوصية واحدة، كلاهما قبل العلم بوجود الشيء، كلاهما قبل العلم بوجود الشيء، ولكن الفرق كبير بينهما على ما أوضحناه، من أن التعريف اللغوي أو التعريف اللفظي هو الكشف عن الوضع، أما الشرح الاسمي وكذلك من باب أولى التعريف الحقيقي، ومو الكشف عن الوضع، الكشف عن المعنى وتفصيل المعنى والحكاية عن المعنى. فالإنسان حيوان ناطق، الحيوان الناطق سواء كان قبل العلم بوجوده أو بعد العلم بوجوده، يعني سواء كان من قبيل شرح الاسم أو التعريف اللفظي، التعريف الحقيقي، هذا الحيوان الناطق هو عبارة عن معنى يختلف عن معنى الإنسان كل منهما، ومجموعهما يحكي حقيقة الإنسان ويحكي المعنى الموجود في الإنسان. ففرق كبير ما بين التعريف اللغوي والشرح الاسمي فضلا عن التعريف الحقيقي. هذا فيما يتعلق بالتقسيمات التي ذكرها المصنف بالقسم الأول من المطالب، وهو ما وحاصلها تقسم إلى ما الشارحة وما الحقيقية، وأما ما اللغوية فلم يدخلها ضمن الأقسام، إذ ليست هي من قبيل الشأن المنطقي، بل هي من قبيل الشأن اللغوي وكتب اللغة، وبينا السبب في ذلك. أما فيما يتعلق بهل، فهل على التقسيم المشهور وبمقدار ما ذكره المصنف في كتاب الشفاء ها هنا، وكذلك فيما ذكره في كتاب الإشارات والتنبيهات، تقسم إلى قسمين، أو تقسم إلى قسمين، إلى هل البسيطة وهل المركبة. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم. هل البسيطة وهل المركبة، والفرق بينهما بأن هل البسيطة إنما يسأل بها عن الوجود البسيط للشيء وهو تحققه، الوجود البسيط بهذا التعبير للشيء وهو تحققه، وكونه في الأعيان وهو أبسط أو أول ما يثبت للأشياء كعرض من أعراضها، وبعد يعني بعد ذاتها وذاتياتها، أول ما يثبت للأشياء هو وجودها. فيقال مثلا هل الإنسان موجود، فيجاب بأنه موجود أو معدوم. فعلى كل حال محمولها عندما يقال هل البسيطة تسأل عن وجود الشيء، فنلاحظ القضية، هل الإنسان موجود، المسؤول عنه هو وجود الإنسان، المسؤول عنه هو الوجود البسيط، بهذا التعبير يكون أدق، ونبين لماذا نقيده بالبسيط. هل الإنسان موجود هو السؤال عن الوجود البسيط للإنسان، وهو كائن في الأعيان أو ليس بكائن في الأعيان، وهذا بخلاف هل المركبة المقابلة لها. فهل المركبة لا يسأل بها عن الوجود البسيط، وإنما يسأل بها عن الوجود المتصف بوصف ما، ومن هذا سميت بالمركبة، إذ لماذا؟ لأنها تسأل عن المعاني التي تلحق الشيء بعد وجوده، تسأل عن المعاني التي تلحق الشيء بعد وجوده. فلذلك سميناه بالوجود المركب. يعني مثلا هل الإنسان مثلا موجود ناطق أو موجود حيوان أو موجود ماشي أو موجود كاتب إلى آخره؟ فبعد تحقق وجوده وبعد حيازة وجوده نسأل عن ثبوت وصف من أوصافه، وليس مرادنا من الأوصاف هنا بمعنى الأعراض لا، وإنما أي وصف كان وإن كان من ذاتياته، أي وصف كان وإن كان من ذاتياته. فنسأل عن وجود مركب، بعد التيقن من وجوده نسأل عن صفة من صفاته. وقلنا أن المراد من الصفة هنا ليس بمعنى الأعراض، وإنما حتى وإن كانت من قبيل الذوات. ولكن الفكرة بأن كل من هل الأولى، هل البسيطة، وهل المركبة يسألان عن الوجود، ولكن هل البسيطة تسأل عن الوجود البسيط غير المتصف بوصف من الأوصاف، وهل المركبة تسأل عن الوجود المتصف بوصف ما، المتصف بوصف من الأوصاف. فلما قيل هذه مركبة من هذه الجهة؟ لأنها هل المركبة متضمنة للسؤال، كأنها متضمنة أو كأنها في طياتها حاملة لمعنى الوجود البسيط، ثم بعد ذلك لصفة من الأوصاف التي يمكن أن تلحق ذلك الموجود. فلذلك قيل هذه بسيطة وقيل هذه مركبة، فالمركبة شاملة للبسيطة وشاملة للتحقق المسؤول عنه بها للبسيطة، وإضافة إلى ذلك يسأل بها أنه منضم إليها وصف من الأوصاف الزائدة عن الوجود، يعني غير الوجود، مو أقصد الزائدة بمعنى العرضية، لا، غير الوجود. وسبب تفسيرنا لهل المركبة بهذه الطريقة من جهة أنك لا تسأل عن ثبوت معنى من المعاني لشيء إلا بعد التحقق من وجود أصل الشيء، وإلا كيف أنت تسأل عن ثبوت وصف أو ثبوت حال حتى وإن كان من قبيل الذاتيات للشيء إذا لم تكن قد علمت أو فرغت من في مرتبة سابقة عن وجود نفس الشيء؟ فلذلك سميت بالمركبة من هذه الجهة. وإن كان التعبير المشهور وهو تعبير صحيح أن يقال عن هل المركبة سميت هل المركبة لأنها فيها سؤال عن ثبوت شيء لشيء موجود هكذا، وهذا هو نفس التعبير، بمعنى أنها مشتملة على هل البسيطة وهو الوجود البسيط للشيء، وزيادة عليه هو السؤال عن بعض أحواله. هذا من حيث المفاهيم لبيان هل البسيطة وهل المركبة. ولكن يبقى تحديد مصاديق أسئلة هل البسيطة وأسئلة هل المركبة، أنه كيف سيكون حالها حينئذ. بالنسبة إلى هل البسيطة كما أوضحنا وليس فيه زيادة معنى لشدة بساطتها، هو السؤال عن وجود الشيء البسيط، بحيث يكون الوجود المحمول في قولنا هل الإنسان موجود، يكون هذا الوجود ماذا؟ يكون اسمياً أم يكون رابطياً؟ يكون اسمياً باعتبار أنه يمثل محمول القضية، فلا يكون موردها إلا فيما لو سألنا عن الوجود للشيء في حال كونه محمولاً، في حال كونه اسماً مستقلاً، لا أن يكون ماذا؟ وجوداً رابطاً، وإنما يكون وجوداً مستقلاً ويكون معناً اسمياً يمثل القسم الثاني من القضية وهو محمولها. أما هل البسيطة، هل المركبة، طبعاً بالنسبة إلى أنه قلنا بأنها مشتملة إلى الوجود أو مشتملة على الوجود، ولكن الوجود المشتمل عليه ماذا يسمى؟ وجوداً اسمياً أم وجوداً رابطياً؟ في المركبة يكون رابطياً عندما يقال مثلاً هل الإنسان الموجود قائم؟ هل الإنسان الموجود قائم؟ فلاحظ يمكن أن نبرز الوجود الذي كان في هل البسيطة، ولكن نبرزه لا على أنه معنى اسمي، نبرزه لا على أنه وجود محمولي، وإنما نبرزه على أنه وجود رابط ويمثل إبراز الربط ما بين المحمول والموضوع، بحيث يكون المحمول هنا هو شيء غير الوجود. بالنسبة إلى مصادقها هل البسيطة، فيما لو سألنا عن حال من أحوال الشيء وإن كان ذلك الحال هو من ذاتياته، كما ذكرنا في الأمثلة السابقة، هل الإنسان ناطق، هل الإنسان حيوان، أو عن عرض من أعراضه، هل الإنسان قائم، هل الإنسان كاتب، فكلها تكون من قبيل هل المركبة. وأيضا يسأل من مواردها فيما لو سألنا عن ثبوت الشيء لنفسه، هل الإنسان إنسان، هكذا، هذا يكون من أي قبيل، لأن نحن عندنا ما نحمله على الشيء، إما أن نحمل الوجود البسيط على الشيء، أو نحمل ذاتيات الشيء على الشيء، أو نحمل عرضيات الشيء على الشيء، أو نحمل ماذا؟ نحمل نفس الشيء على شيء. أكثر من هذه المحمولات ما توجد عندنا. إما حمل الوجود البسيط على الشيء فيقال الإنسان موجود، وإما حمل ذاتيات الشيء على شيء يقال الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق، أو حمل عرضيات الشيء على شيء يقال الإنسان كاتب، أو حمل الشيء على نفسه. بالنسبة إلى حمل الوجود البسيط على الشيء، هذا من قبيل هل البسيطة. وبالنسبة إلى حمل ذاتيات الشيء على شيء، هذا يكون من قبيل أي هل؟ يكون من قبيل هل المركبة. وأما حمل العرضيات على الشيء فأيضا يكون من قبيل هل المركبة. وأما حمل الشيء على الشيء فهذا يكون من قبيل هل المركبة أم يكون من قبيل هل البسيطة؟ يكون من قبيل هل المركبة. لا، لما قيدنا في الاصطلاح، عفوا، لما قيدنا في الاصطلاح بأن هل البسيطة هي التي تسأل عن الوجود البسيط أو الوجود المطلق للشيء، فما عداها يكون من قبيل هل المركب. هذا من جهة الاصطلاح. من جهة التحليل نقول ثبوت الشيء للشيء، إذا أردنا أن نثبت الشيء لنفسه، هذا بعد الفراغ عن ثبوت نفس الشيء، عن ثبوت وجوده. بعد تقول هل الإنسان الموجود إنسان؟ أسوى قد لا يكون فيه كثير فائدة إثبات الشيء لنفسه، ولكنه حمل من نوع من أنواع الحمل التي يمكن أن نتصورها تحليلا في المقام. شخص أنه يريد أن يسأل عن ثبوت الشيء لنفسه ولا نمنعه، وإن كان ليس فيه فائدة، بغض النظر أن فيه فائدة أو لا فائدة فيه، ففي المطلب بحث، ولكن بغض النظر حتى لو سلمنا على أضعف أنه المراتب، حتى لو سلمنا بأن ثبوت شيء لنفس ثبوت الشيء لنفسه ليس فيه فائدة، فنأتي ونقول ثبوت الشيء لنفسه إنما يتصور بعد ثبوت نفس الشيء، يعني بعد ثبوت وجود الشيء، فيقال هل الإنسان الموجود إنسان من هذا القبيل، فيكون من قبيل هل المركبة لا من قبيل هل البسيطة. وهذا فيه رد إشكالا على ما قيل على ما ذكره الميرداماد رحمه الله، لما ذكر بأنه إذا قلنا هل الوجود موجود فيكون، أو عفوا، إذا قلنا الوجود موجود بذاته فماذا يلزم؟ يلزم وجوب وجوب كل وجود حتى وجود الممكنة إذا قلنا بأصالة الوجود، وأنه ليس بمجعول، أو عفوا ليس بمعنى ليس بمجعول، بمعنى أنه ذات الأشياء والذاتي ما به لا يعلل. فبالنتيجة ماذا تكون وجودات الأشياء؟ تكون وجودات الأشياء واجبة إذا قلنا بأصالة الوجود. حتى السيد الدامات أيضا يقول بذلك، ولكن وجهه يعني فصله أكثر مما فصله المحقق الدوان، أو بتعبيري أو بتعبير له آخر، أنه إذا قلنا هل الوجود موجود، وتبين بأن الوجود هو الأصيل، فماذا يلزم؟ يلزم بأن محمول هذه القضية ما هو؟ هل الوجود موجود؟ محمول هذه القضية هو الوجود، واضح؟ كمان لو قلنا هل الإنسان موجود؟ نقول الإنسان موجود. فلو قلنا هل الوجود موجود، فمحمولها أيضا ماذا؟ موجود. فتكون هذه من قبيل هل البسيطة، وهو أصل ثبوت الأشياء. وإذا قلنا بأصالة الوجود بمعنى أن الوجود هو عين الأشياء، وهو المتحقق ويمثل ذوات الأشياء والذات لا يعلل، فإذا وجود الأشياء الذي هو من قبيلها للبسيطة لا يعلل، وكل ما هو من قبيلها للبسيطة غير المعلل ماذا يكون؟ يكون واجبا. لأن هل البسيطة تسأل عن ماذا؟ هل البسيطة تسأل عن الوجود البسيط للشيء أو الوجود المطلق للشيء؟ فإذا كان الوجود المطلق للأشياء غير معلل، فإذا هو واجب أو ليس بواجب؟ واجب، يعني كونه في الأحيان غير معلل، فيكون واجبا أو لا يكون واجبا؟ يكون واجبا. فلذلك قال إذا قلنا هل الوجود موجود، ثم بعد ذلك نثبت وجود الوجود ونقول بأصالة الوجود، بمعنى أنه غير معلل بل هو ذوات الأشياء. فإذا هو ذوات الأشياء وغير معلل، وعفوا ليس بذوات الأشياء، مرادي بذوات الأشياء يعني كون الأشياء في الأعيان اللي هو وجودها البسيط، كونها في الأعيان متحققة في الأعيان، فيلزم وجوب الوجود. لأنه توجد عندنا قاعدة، هل البسيطة للشيء إذا كانت غير معللة، هل البسيطة للشيء إذا كانت ذاتية ماذا يكون؟ يكون واجب الوجود. فيكون إذا قلنا بأصالة الوجود تكون الأشياء بأجمعها واجبة الوجود. ولكن نقول لا، هذا الإشكال مردود من هذه الجهة، عندما نسأل هل الوجود موجود، هذا ليس من قبيل هل البسيطة، بل هذا من قبيل هل المركبة. لماذا؟ لأن أنت خذ القضية بغض النظر عنها، الوجود موجود، هذا من قبيل ثبوت شيء لشيء أم من قبيل ثبوت الشيء لنفسه؟ من قبيل ثبوت الشيء لنفسه. الوجود موجود، هو لا فرق بين الوجود والموجود، واضح؟ الوجود هو كون الأشياء في الأعيان، والموجود أو موجود هو كون الشيء في الأعيان، فهو من قبيل ثبوت الشيء لنفسه، فيكون من قبيل هل المركبة لا من قبيل هل البسيطة. وكل ما سئل عنه بهل المركبة وكان ذاتيا غير معلل لا يلزم منه وجوب الوجود. وهذا كما تقول هل الإنسان ناطق، هذا الناطقية للإنسان معللة أو غير معللة؟ غير معللة، لأن الذاتي لا يعلل، الذاتي لا يعلل. ولكن هل يلزم وجوب الوجود له؟ لا يلزم ذلك. واضح؟ يعني من هذا القبيل، فهو غير معلل، ولكن ليس هو من قبيل هل يعني في قضيتنا هل الوجود موجود، هو غير معلل، واضح؟ استحملت الوجود وجود عصر ذاتي بعد. لا احنا نتكلم تحت هذا، والا توجد اجابات اخرى انه ترفع مثل هذه الاشكالات، ولكن فقط انا اريد ان ارد بهذا المقدار، لان قال هو يلزم ان يكون هل بسيطه، وكل ما كانت هليته بسيطه غير معلله فهو واجب الوجود. نقول له لا، هذا ليس من قبيل هل البسيطه، بل هو من قبيل هل المركبه، وهو من قبيل ثبوت الشيء لنفسه، وثبوت الشيء لنفسه غير معلل مطلقا. ولا شلون يكون الشيء ثابت لنفسه بعله؟ هذا متصور. هل الانسان انسان؟ الانسان انسان، وانسانيه الانسان للانسان غير معلله، بل هي عين الشيء. واضح؟ شيخنا يعني يوجد فرق الصفر يعني بين هل الوجود موجود وهل الانسان انسان، يعني هل الانسان انسان بعد ثبوت وجوده؟ خب بالنسبه للوجود كلام عن الوجود مو عن شيء ثبت له الوجود. خب يعني اكو اتصور اكو فرق، يعني يوجد فرق صحيح، يوجد فرق وفرق كبير، اذ محمول هذه غير الوجود ومحمول هل الوجود موجود، محمولها موجود. نعم. صحيح، ولكن هو الاشكال اين؟ في هل البسيطه. فوجوده هل البسيطه إذا كانت غير معللة فماذا يلزم؟ قال يلزم وجوب الوجود. نحن نقول له هذه ليست من قبيل هل البسيطة، وإنما هي من قبيل هل المركبة، وهي من قبيل ثبوت الشيء لنفسه، بهذا المقدار. وإلا يوجد تفصيل ولكن ليس هو محل كلامنا، أنا فقط أتيت به لأجل بيان الموارد التي تتحقق بها هل البسيطة، وهو من قبيل فيما لو كان المحمول غير الوجود سواء كان ذاتيا أو عرضيا، وفيما لو كان المحمول هو نفس الموضوع من قبيل ثبوت الشيء لنفسه. وما نحن فيه في قضية هل الوجود موجود هو من قبيل ثبوت الشيء لنفسه فقط بهذا المقدار. وإلا سؤالك دقيق، بلي سؤالك جيد، ولكن إجابته بعد مطلب فلسفي. لا. أنه إحنا كلامنا الآن فقط في هل، وإلا نخرج عن المطلب. لا أقصد يعني يجب نظري برا نقول أنه هل موجود موجود، يعني حمل الشيء على نفسه، حمل الشيء لا نحمل الوجود على الشيء. هل مثلا الإنسان موجود؟ هذا بعد في قضية أخرى بني، تختلف بني. فإذا كان الإشكال قد أورد من جهة أن هل الوجود موجود هذه هل بسيطة، فإذا كانت ذاتية وإذا كانت غير معللة فيلزم وجوب وجود كل شيء. نقول له هذا الإشكال بهذا المقدار مرفوع، أن هل هذه في قولنا هل الوجود موجود هو من قبيل هل المركبة لا من قبيل هل البسيطة، وهل المركبة إذا كان فيها المحمول غير معلل الثبوت للموضوع لا يلزم منه وجوب الوجود أصلا، فمن هذا القبيل هو من قبيل ثبوت الشيء لنفسه. خب هذا فيما يتعلق بهل. وأما لما فأيضا المصنف قسمها إلى قسمين، نأخذها بنحو سريع ونترك المطالب التفصيلية للعبارة. أنه لما ما يسأل بها عن علة الشيء، ولكن علة الشيء يمكن أن نتصورها في مقامين، علة الشيء في مقام الإثبات وعلة الشيء في مقام الثبوت. ومرادنا من علة الشيء في مقام الإثبات يعني علة علمنا بالشيء. أحيانا نحتاج إلى أوسط يكشف هذا الأوسط عن أنك لماذا اعتقدته، بغض النظر عن صحة هذا الاعتقاد أو عدم صحة هذا الاعتقاد، بغض النظر عن مطابقة هذا الاعتقاد للواقع أو عدم مطابقة هذا الاعتقاد للواقع. فأحيانا يسأل بلما عن لما الإثباتية، لماذا ثبت عندك هذا الشيء، فيقال مثلا لما تعتقد بوجود الله، تجيبه بماذا؟ لأني رأيت سماء مخلوقة، أرضا مخلوقة، عجائب، رأيت أن هذه الأمور لا تحصل بالاتفاق، لا تحصل بالصدفة من دون علة، فلا بد لها من موجد. هذا السؤال عن ماذا؟ سؤال عن لما الإثباتية، يعني لما علمته، وإلا لا يمكن مثل هذا المثال أن نقول لما هنا لما ثبوتية، وإلا لكان سؤالا عن علة وجود الله، والله موجود لا علة لوجوده، واضح؟ فهذا سؤال عن لما الإثباتية، لما أنت علمته؟ هسه قد يأتي شخص لا نقول له لما آمنت بالله، يقول لأني كلما أنام يأمرني شخص بالإيمان بالله فآمنت بالله مثلا، هذا لما الإثباتية، لما آمنت، لما علمت، وهكذا من قبيل الاستخارة في بعض الموارد، من قبيل المنامات، من قبيل الاستخارات، أي شيء إن كان الذي ولد لك إثباتا اعتقاديا في الذهن، ولد لك تصديقا في نفسك بغض النظر عن مطابقته للواقع وعدم مطابقته للواقع. وأما القسم الآخر وهو لما الثبوتية، لا، فهذه علة عن ثبوت الشيء في نفس الأمر والواقع بغض النظر عن علمك أو عدم علمك، بغض النظر عن العلم به أو التصديق أو عدم العلم به أو التصديق، وإنما هو علة، سؤال أو بل هو سؤال عن ثبوت الشيء في نفس الأمر والواقع. وهذا المثال المشهور الذي يذكرونه في قضية جاذبية المغناطيس للحديد، وأيضا يميز ما بين اللم الأولى ولم الثانية. فمثلا قضية جذب المغناطيس للحديد في لم الأولى، لم المغناطيس جاذب للحديد، هاي لم الإثباتية بعد مو ثبوتية، فكيف تجيب؟ أخبرني عالم الفيزياء الفلان، هذا جواب إثباتي مثلا، لأني رأيته يجذب الحديد في الخارج، جربته، هذا إثباتي بالاستخارة بالقرعة بغض النظر، بالنتيجة يوجد عندك منشأ للتصديق بهذه القضية. وأما لما الثبوتية هنا عندما يقال لما المغناطيس جاذب للحديد، فكيف يكون الجواب؟ لأن فيه جاذبية، يعني نفس المغناطيس، أي فيه مجال، يعني مجال، ها يعني تجيب بالنتيجة عن خصوصياته الفيزيائية الواقعية التي ولدت انجذاب الحديد إليه، أنه تفسره تفسير مثلا كهرومغناطيسي معين مرتبط بالإلكترونات، مرتبط بالدورانات الحاصلة في الذرات إلى آخره، وكيفية تولد الشحنات وكيفية إلى آخره، يعني إجابات واقعية تحليلية نفس أمرية. فهذا هو الفرق ما بين لما الثبوتية ولما الإثباتية. طبعا توجد بعض المطالب الفرعية أنه تركناها لتطبيق العبارة. فقال بل يمكن التحليل، لا اشكال، احنا لما قلنا في لما الإثباتية انه كل ما ولد لك اعتقادا بغض النظر عن كونه مطابقا للواقع اللي هو الثبوتية او غير مطابق للواقع، بغض النظر عن كونه صحيح اللي هو الثبوتية او غير صحيح، قد يتحدان لا اشكال بذلك. اما المطالب بحسب ما يحتاج اليه، الآن تلاحظ عبارة أما المطالب، لماذا؟ لأنه في الفصول السابقة قد بين المبادئ وما هو مرتبط بالمبادئ والتصديقات، فلذلك قال هنا أما المطالب، يعني كأن الكلام مسترسل لا زال ملتفتا إلى ما قدمه سابقا. أما المطالب بحسب ما يحتاج إليه ها هنا، فإنها بالقسمة الأولى ثلاثة أقسام، وبالقسمة الثانية ستة أقسام، ستة. أما بالقسمة الأولى فمطلب ما، تلاحظ هنا ما بدأ بهذه الطريقة من البيان، وأما المطالب فمنها أصلية ومنها فرعية، لإهماله للفرعية تماما، هذه الطريقة من البيان بالمباشر، والذي يقرأ كأنه لا توجد غير هذه الأقسام الثلاث اللي هي إما بالقسمة الأولى ثلاث وأما بالقسمة الثانية ستة. لأن كل واحدة قسمناها إلى قسمين، فتكون يعني الذي يقرأ لا يستشعر بوجود المطالب الفرعية. هذه طريقة منه من المصنف لبيان مقدار الاستغناء عن الفرعيات وكأنها غير موجودة. ونبين لماذا تسمى بالفرعية، وواحدة من توجيهاتها بأنها ترجع إلى الأصلية. على كل حال يأتي الكلام عنه. أما بالقسمة الأولى فمطلب ما ومطلب هل ومطلب لما. ومطلب ما على قسمين، هذا بعد بيان القسمة الفرعية. ومطلب ما على قسمين، أحدهما الذي يطلب به معنى الاسم كقولنا ما الخلاء وما العنقاء، والثاني الذي تطلب به حقيقة الذات كقولنا ما الحركة وما المكان، وكلها بيناها كقولنا ما الحركة وما المكان. ومطلبها واضح بعد أنه ما الأولى من قبيل شرح الاسم، والثانية من قبيل التعريف الحقيقي. ومطلبها على قسمين، أحدهما بسيط وهو مطلب هل الشيء موجود على الإطلاق، يعني شنو على الإطلاق؟ البسيط، هذا الوجود البسيط وهو كون الشيء في العين. والآخر مركب، والآخر مركب وهو مطلب هل الشيء موجود كذا، يعني مقيد بقيد زائد عن الوجود المطلق وزائد عن كون الشيء في الأعيان. هل الشيء موجود كذا أو ليس موجود كذا، فيكون الموجود يعني في هل البسيطة رابطة لا محمولا، يعني معنى رابطيا لا معنى اسميا في المركبة، بل يكون معنى رابطيا. أنا قلت البسيطة، لا في المركبة، أنه يكون معنى رابطيا لا معنى اسميا، فلذلك قال رابطة لا محمولا. والرابطة بعد أوضحناها أنه تمثل كيفية النسبة ما بين الموضوع والمحمول، فهي ليست معنى مستقل بنفسه، بل هي رابط ما بين الموضوع والمحمول، وهذا بخلاف المحمول. المحمول يكون معنى اسميا مستقلا بنفسه. مثل قولك هل الإنسان موجود حيوانا أو ليس موجودا حيوانا، وقلنا بأن محمولها قد يكون ذاتيا وقد يكون عرضيا، بل قد يكون نفس الشيء، هذا الذي لم يذكره المصنف. فلها ثلاثة أفراد، محمولات هل المركبة، قد تكون ذاتيات الأشياء وقد تكون عرضيات الأشياء وقد تكون نفس الأشياء لنفسها من هذا القبيل. ومطلب لما على قسمين، فإنه إما بحسب القول، يعني بحسب القول ماذا؟ بحسب الاعتقاد، أنه بحسب ما يرتبط بثبوت القضية لأنفسنا، إما بحسب القول وهو الذي يطلب الحد الأوسط، يعني بالنتيجة ماذا أريد؟ أريد لما اعتقدت هكذا، يطلب الحد الأوسط وهو عل الاعتقاد القول والتصديق به في قياس ينتج مطلوبا ما، بغض النظر هذا مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، بغض النظر هو العلة الحقيقية أو الأوسط الحقيقي البرهاني أو ليس بالأوسط الحقيقي البرهاني. وإما بحسب الأمر في نفسه اللي هو ثبوتان، وهو يطلب علة وجود الشيء في نفسه على ما هو عليه من وجوده مطلقا أو وجوده بحالين. هذا يعني ماذا يقصد به؟ على ما هو عليه من وجوده مطلقا البسيط أو وجوده بحال اللي هو المركبة، يعني سواء كان علة وجود الشيء، إذا كان الشيء من ذوات العلل وهي الممكنات مطلقا، هذا أطلب علة وجود الشيء. لما الإنسان موجود؟ لأن الله خلقه، أي لأنه هو الحد الأوسط. أو هو العلة الثبوتية النفس أمرية الواقعية، أو بحال من أحواله اللي ولا ثبوت وصف، مو ثبوت الوجود البسيط له، وإنما ثبوت وصف من أوصافه اللي هو من قبيل هل المركبة. مثلا لما الإنسان كاتبا؟ لأنه ناطق. لما الإنسان متعجبا؟ لأنه ناطق. لما الإنسان آكلا؟ لأنه حيوان، ومن هذا القبيل. كيف؟ هل البسيطة؟ شلون تسأل عن هل؟ لا، أنا أقصد قضية هل البسيطة يسأل عنها بلم، وقضية هل المركبة يسأل عنها بلم، من هذا القبيل. يعني تقول له مثلا بسيطة، جاوبك بسيطة جدا. كيف يعني؟ مثلا ليس مثلا هذا الشيء، ما هي علته؟ أنت تقول له لا، هذا وجوده مثل ذاتي ليس له علة. يعني مثلا هل الإنسان موجود؟ واضح؟ هل الإنسان، فيقال الإنسان موجود، بعدين يرفع هل، ماذا يقول؟ لما الإنسان موجود؟ عرفنا موجود، ولكن لما الإنسان موجود؟ علة وجوده. آه، تقول الله خلقه، من هذا القبيل، علة وجوده. أما في هل المركبة هم نفس الكلام، هل الإنسان كاتب؟ تجيب، يجاب الإنسان كاتب، بعد ذلك يسأل لما الإنسان كاتب؟ آه، نفس القضية. أنا أقصد مو هل مع بقائها، وإلا هل هي سؤال، هي مطلب فلا تطلب. خب، وهو يطلب علة وجود الشيء في نفسه على ما هو عليه من وجوده مطلقا، هذا في مورد قضية هل البسيطة، أو وجوده بحال وهو مورد قضية هل المركبة. ولكن لم يثر ثبوت الشيء لنفسه لقلة الفائدة فيه، ولكنه واحد، لو قلنا بفائدته أو استعملناه سواء كانت له فائدة أو لا فائدة فيه، فيكون من قبيل هل المركبة لا من قبيل هل البسيطة. وأحفظوا هذا، إذ فيه دفع إشكال أورده البعض، ومنهم السيد الداماد رحمه الله في أنه في ردوده على أدلة أصالة الوجود، وكانت من عمدة ما ذكره هو هذا الدليل، ولكن جوابه بهذه البساطة التي ذكرناها. وأما مطلب الأي والكيف، هذه المطالب الفرعية، الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.